صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع الكون شرفنا فيه وافى سيد الأمم يا ربيع الكون شرفنا فيه وافى سيد الأمم خير خلق الله أحمدنا من سما بالدين للقمم راحت الأطيار تسمعنا أجمل الألحان والنغم راحت الأطيار تسمعنا أجمل الألحان والنغم ردد العشاق في وله نوره الهادي من الظلم هدي طه عز أمتنا نور الأكوان بالحكم هدي طه عز أمتنا نور الأكوان بالحكم يا هنا قلب أنير به نال فضل الله ذي الكرم حبكم يا سيدي شرف إن حواه القلب لا يضم حبكم يا سيدي شرف إن حواه القلب لا يضم طاب صب فيكم كلف ذل قلب فيك لم يهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جفن عيني قد غدا أرقا خشية من زلة القدم جفن عيني قد غدا أرقا خشية من زلة القدم كن شفيعي يوم تدهمني أدمع الأحزان والندم لي فؤاد يعتريه أسى غارق في أبحر السقم لي فؤاد يعتريه أسى غارق في أبحر السقم فانظرا يا سيدي كرما بث للأنوار في الحلم ليتني ألقاك مبتسما عند نزع الروح والألم ليتني ألقاك مبتسما عند نزع الروح والألم ليت لي حظا بلثم فم عن بيان الحق لم يصم صل يا رب الأنام على خير من يمشي على قدمي صل يا رب الأنام على خير من يمشي على قدمي ما شد الشادون في فرح نوره الهادي من الظلم نوره الهادي من الظلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لي فؤاد يعتريه أسى غارق في أبحر السقم لي فؤاد يعتريه أسى غارق في أبحر السقم فانظرا يا سيدي كرما بث للأنوار في الحلم ليتني ألقاك مبتسما عند نزع الروح